لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من كتاب شخصية المرأة المسلمة المرأة المسلمة تهتم بتزكية نفسها كما قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل صلوات الله وسلامه عليه لتزكية النفوس كما قال عز وجل: ويزكيهم، وقال: ويزكيكم. فالمرأة المسلمة تهتم بتزكية نفسها، وتهتم أيضا بما يجعل نفسها مطمئنة قريبة من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن القلوب تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحافظ المرأة المسلمة على عباداتها وأورادها، تقبل على صلاتها بخشوع وحضور قلب وبقلب مطمئن ساكن هادئ، تفرغ نفسها من جميع الشواغل حتى تقبل على صلاتها بحضور قلب فتنتفع بصلاتها، لأن القلب إن صلح صلح الجسد كله، وصلاح القلب وسعادته بطاعته لربه سبحانه وتعالى وبركونه لذكر الله عز وجل ولطلب الآخرة، وأن يعمل دوما على مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تحافظ على السنن الرواتب، أي رواتب الصلوات، ويكون لها ورد من القرآن، تفرغ نفسها من الشواغل وتقبل على تلاوة القرآن، وتجعل قلبها في وطن الآخرة، فإذا مرت بآية فيها رحمة سألت ربها عز وجل من رحمته، وإذا مرت بآية عذاب استعاذت بالله من عذابه. فيسقل بذلك القلب ويهدأ ويطمئن، ومن ثم تطمئن جوارحها، ومن ثم أيضا تعامل من حولها بهدوء وباطمئنان، لأن نفسها مطمئنة، لأنها تزكي نفسها باستمرار بالطاعات والعبادات والأوراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فتأخذ بأسباب زيادة الإيمان من ذكر الله سبحانه وتعالى، من المحافظة على الصلوات الفرائض، متابعة الفرائض بالنوافل، وكذا أيضا نوافل الصوم، فإن الصوم مدرسة تربوية عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول الله سبحانه وتعالى في آيات فريضة الصيام، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم سبب عظيم لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا بد في هذه الدنيا من رفيق وصاحب ومعين. فالمرأة الصالحة تختار صاحبتها ومن تجالسها، وشرط في هذه الصاحبة أنها تكون صالحة مصلحة، وأنها تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وأنها تحبها في الله سبحانه وتعالى لا لأمر آخر، تجالسها في الخير لا بشر. إذا نصحتها نصيحة خالصة صادقة، فتخلص لها النصيحة، لا تنصحها بما يضرها، وإنما تنصحها بما فيه خيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، أي المرء على عادة خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وصاحب الخير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه بحامل المسك، وأما صديق السوء فهذا عياذا بالله كنافخ الكير. فتتخير المرأة المسلمة صاحبتها. كذلك أيضا المرأة المسلمة تحرص على مجالس العلم، تحرص على مجالس العلم، المجالس التي يذكر فيها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالس الإيمان التي تزيد في الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر هذه رياض الجنة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مجالس الذكر والعلم تنزل فيها السكينة، ويغشى الجالسين رحمة الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم الله عز وجل في ملأ عنده. وكذا أخبرنا أن الملائكة تحوط بهم، وكذا أيضا تسأل المرأة، تتعلم المرأة المسلمة في هذه المجالس أمر دينها، وتسأل عما تريد في أمر دينها. فالمسلمة تحرص على مجالس الخير. وكذا أيضا لا يفتر لسانها من ذكر الله، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاللسان الذاكر لله عز وجل يذكر صاحبه بما يجب عليه من فرائض وواجبات هذا الدين، وكذا الحقوق اللازمة الواجبة عليه. فتحرص المسلمة على أن تكون ذاكرة لربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا فسر بالأذكار الموظفة، إذا ما أكلت ذكرت اسم ربها سبحانه وتعالى، قالت بسم الله، إذا ما فرغت من طعامها قالت الحمد لله، وهكذا إذا توضأت، وإذا فرغت من وضوئها، وإذا خرجت من بيتها، وإذا دخلت بيتها، وهكذا يكون ذكر ربها سبحانه وتعالى على لسانها، الأذكار الموظفة، وكذا ذكر الله على كل حال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. وكذا تدعو ربها سبحانه وتعالى، تدعو ربها سبحانه وتعالى، فإن الدعاء هو العبادة، وتغتنم أوقات الإجابة، وتدعو ربها سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة. لا شك أننا في وقت صعب، وصارت الأمور المادية هي التي تشغل النفوس والقلوب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن جمع بين المادة والروح. فالإنسان جسم وروح، فإنه يسعى على معاشه ويتقلل من شواغل هذه الدنيا ليقبل على ربه سبحانه وتعالى. وهذا كله إذا زكت المرأة المسلمة نفسها، فإن هذه التزكية يكون لها أثر عظيم جدا جدا في معاملاتها مع من حولها، في معاملتها مع زوجها، وفي معاملتها مع أولادها، ومع من حولها. وإذا أقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى، أقبل الله عز وجل بقلوب الناس إليه. ومن أطاع الله عز وجل وخاف ربه سبحانه وتعالى خافه كل شيء. فالله سبحانه إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا عبده الصالح، ولا يضيع ذريته. أهل الصلاح يتوالدون بالصلاح، وكان أبوهما صالحا. وقال اليهود عندما رأوا مريم عليها السلام خرجت عليهم وفي يدها عيسى عليه السلام وصبي رضيع، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. أهل الصلاح يتولدون بالصلاح، ولكن لا بد أن نحقق الشرط. الشرط أن نكون صالحين، الشرط أن نكون صالحين، ونزكي أنفسنا بالطاعات والأوراد والأذكار والأدعية، نعيش مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ونجعل الهم هما واحدا. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب المنة ما زلنا نتكلم عن الإيمان بالأسماء والصفات، وذكرنا أن عقيدة السلف في ذلك أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف. وقاعدتهم الذهبية في ذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وذكرنا أن مصدر التلقي عند أهل السنة هو الكتاب والسنة، أما عند المبتدع من المتكلمين فمصدر التلقي عندهم هو العقل، وتكلمنا عن ذلك. ثم يقول الشيخ حفظه الله: لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حجة على من بعدهم، فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه. وكلمة كل ترد على من يأخذون سبعا، هم الأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، أو 13 أو 20، بل نؤمن بكل ما ورد. فالتزام الأشاعرة بالمنهج العقلي جعلهم يقولون إن صفة الرحمة لا تليق بالله، مع أننا نكررها كل يوم مرات عديدة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إن الرحمة لا تليق بالله لأن الرحمة عندهم ضعف وخوف. وهذا يعني سبحان الله، هذا كان تفسير الجاهلية للرحمة. كان الرجل لا يقبل ابنه، ويقولون إن تقبيل الابن ضعف وخور. فلما جاء الإسلام وأبطل هذه الجاهلية كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين أمام الناس، فقال أحدهم وقد أسلم: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذن فهذه رحمة. كانوا يسمون هذا ضعفا وخورا. فالأشاعرة لا يثبتون صفة الرحمة لله، يقولون لأن الرحمة معناها الضعف والخور، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأما معنى الرحمة الواردة في النصوص عندهم هي إرادة الثواب، لأنهم يردون كل الصفات الواردة إلى صفة من الصفات السبع السالفة الذكر. فمن صفات الله صفة الإرادة، هذه أثبتوها، قالوا الرحمة أي إرادة الثواب. فيردونها إلى أحد هذه الصفات السبع السالفة الذكر التي زعموا أن العقل أثبتها، مع أن عقل المعتزلي ينفي ما أثبته عقل الأشعري. نعم، لأن المعتزلة لا يثبتون أي صفة لله، وهذا بعقلهم أيضا. وعقل الجهمي ينفي ما أثبته عقل المعتزلي، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، وهذا أيضا بعقولهم. وعقل الفيلسوف ينفي ما أثبته عقل الجهمي، بل ينفي ذات الرب سبحانه وتعالى أصلا. إذن فالعقل ليس حاكما، إنما الحاكم هو الله عز وجل. الحاكم الذي نحتكم إليه النصوص الشرعية وليست العقول، فالعقول تختلف، وكل إنسان له عقله وله أيضا اعتزازه بعقله. والشرع أتى بما تحتار فيه العقول الصريحة، العقول الذكية تقف عند النصوص الشرعية، تقف بتعجب لأنها تؤمن بذلك، ولأن ما أتى به الشرع لا يمكن أن يستحيله العقل. يقول: لكن عقل السني يثبت كل ما أثبته الكتاب والسنة. ويقول: إن من يوصف بالرحمة مع نفي العجز والضعف والخور عنه، وأنه يضع الرحمة في مواضعها سبحانه وتعالى، فهذا بلا شك أكمل ممن لا يتصف بذلك. فلا شك أن الذي يتصف بالرحمة أكمل، والذي يرحم كل من سواه ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لا شك أن ذلك كمال وليس نقصا. لكن لأنهم في الحقيقة وقعوا في التشبيه أولا، فاعتقدوا أن الرحمة تستلزم انفطار القلب والبكاء مثلا، انفطار القلب والبكاء مثلا، فقاسوا رحمة الخالق على رحمة المخلوق فوجدوها لا تليق فنفوها. وهذا من أبطل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا ليس كمثله شيء، لا يماثله أحد سبحانه وتعالى. المخلوق له صفة الرحمة على ما يليق بحاله لأنه مخلوق، أما والخالق له صفة الرحمة على ما يليق بكماله وجلاله لأنه خالق سبحانه وتعالى. وليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله عز وجل مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرهم، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا، فالله يحب الصابرين. هذه آية، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله، أنه يحب عباده الصابرين، ومحبة الله على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويحب المحسنين ويحب المتوكلين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين. ويقول سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويرضى عن المؤمنين، قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين، ولا يرضى عن الكافرين ولا عن القوم الفاسقين، قال سبحانه: ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه خالقه سبحانه وتعالى لكنه لا يرضاه لعباده ولا أمر به شرعا سبحانه، إنما أمر بالإيمان عز وجل. وكذلك السخط على الكافرين، قال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فالله سبحانه وتعالى يسخط ويغضب على الكافرين ويبغضهم عز وجل. والفرح، يفرح الله تعالى بتوبة عبده فرحا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. هذا رجل في أرض فلاة، أرض صحراء جدباء لا زرع فيها ولا ماء، معه راحلة بعيره عليها زاد طعام وشراب، فأفلتت منه فيأس منها، فجاء تحت شجرة ونام ينتظر الموت، وبينما هو نائم إذا براحلته هذه قائمة عنده، فأخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي أوشك على الموت، فلما رأى راحلته عنده فرح فرحا شديدا. والله عز وجل يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، وهذه صفة فعل نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكمال وجلاله. ولما سمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضحك سبحانه وتعالى قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب رحيم خيرا. لذلك العبد المؤمن يحسن الظن بربه ورجاؤه عظيم في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة، يعني يدخل الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيله فيستشهد. كذلك صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكمال وجلاله، وهذه صفة خبرية لأننا لم نعلمها إلا من الخبر، إلا من النص القرآني والنص من السنة النبوية الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وكذلك صفة القدم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه صفة خبرية أيضا لأننا عرفناها من الخبر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط وعزتك، أي يكفيني. ويزوى بعضها إلى بعض، يعني يضم بعضها إلى بعض، لا تزال النار تلقى فيها الأفواج من أهل النار عياذا بالله، وهي تقول هل من مزيد، نسأل الله العافية، هل من مزيد، فلا يزال ذلك هو ديدنها، تلقى فيها الأفواج وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول النار قط وعزتك، أي يكفيني. ويزوى بعضها إلى بعض. ولو قلنا صفة القدمين فهو صحيح أيضا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، وهذا صحيح، صحح الألباني. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما هذا يأخذ حكم المرفوع، الكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين، وكل هذا على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك صفة الحياة، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وصفة السمع والبصر لقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى سبحانه. وقوله عز وجل إن الله سميع بصير. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق سبع أرقعة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى عز وجل. وصفة القدرة لقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وفي حديث وفي دعاء الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ولما شكى عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فخير طريقة وأحسن طريقة وأصوب طريقة ولا طريقة غيرها هي طريقة القرآن، طريقة القرآن في إثبات ما أثبته الله لنفسه، كذا طريقة السنة في إثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له سبحانه وتعالى. فنؤمن بكل ذلك ونعظم ربنا سبحانه وتعالى ونتعبد لله عز وجل بهذه الصفات. فهناك صفات تجعل في قلبنا مراقبة الله سبحانه وتعالى كصفة السمع والبصر، وهناك صفات يقف منها العبد موقف الطمع والرجاء العظيم، وهناك صفات يقف منها العبد موقف العبد الخائف، وصفات يقف منها موقف العبد الذليل المتواضع لربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلم. نكتفي بهذا القدر. من كتاب الفقه الميسر في أحكام الحج الهدي وأحكامه. معنى الهدي أي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، والبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. إذن الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى. الهدي أنواع، هناك هدي التمتع والقران، هناك هدي الجبران، هناك هدي التطوع، هناك هدي النذر. أما هدي التمتع والقران هذا واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة. أهل مكة ليس عليهم هدي، أهل مكة ليس عليهم هدي، لأن التمتع هذا للآفاقي أي الذي يأتي من خارج مكة. فمن حج تمتعا أو قرانا، لأن أنساك الحج ثلاثة: مفرد ومتمتع ومقرن. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في موسم الحج، يعني مثلا يسافر هذه الأيام فيحرم بعمرة ثم يحل منها ثم يعيش حلالا إلى الثامن من ذي الحجة، ثم يعيش حلالا إلى الثامن من ذي الحجة ويوم التروية الذي يحرم فيه بالحج، فهذا اسم تمتع. المتمتع هذا يلزمه هدي، لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إن عدم الهدي أو عدم ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة أيام في أيام التشريق، فإذا رجع إلى أهله صام السبع الباقية. قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران. القران هو الذي يقرن بين العمرة والحج، يعني لا يحل من العمرة، يعني يظل على ملابس الإحرام. نفترض مثلا أنه سافر إلى مكة يوم سبعة ذي الحجة، فيحل عند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، يجمع بينهما في النسك، فيذهب إلى بيت الله الحرام يطوف طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يدخل العمرة في الحج، يدخل العمرة في الحج، هيكون يوم 8 ذي الحجة فيدخل في الحج. هذا هو القارن. هدي الجبران هو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار عند وجود سببه. رجل في الحج ترك واجبا من واجبات الحج يكبر بدم، ارتكب محظورا من المحظورات فيه ذبح يكبر بدم، أو أحصر يعني منع من استكمال الحج، فهذا يذبح شاه أو هدي في مكانه ثم يرجع، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليورق دما. هدي التطوع هذا مستحب لكل حاج ولكل معتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، ويستحب الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة. الجزور اللي هي البدنة التي تعد للذبح، فهذه أمر من كل جزور ببضعة، يعني قطعة لحم، فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها، يعني يجوز أن أحد من هنا يرسل هديا يذبح في مكة، يذبح في مكة ويوزع الفقراء والمساكين هديا، هذا يجوز تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الهدي الرابع هدي النذر، وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء، ويجب الوفاء بالنذر لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. وهذا الهدي وهدي النذر لا يجوز أن يأكل منه، لأن هذا لله أي للفقراء. أما وقت ذبح الهدي وهدي التمتع والقران، فهذا يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وأما ذبح فدية الأذى واللبس، يعني إذا لبس مخيطا، حين فعله، يعني أول ما وقع في المحظور ده، فعندئذ يلزمه في يلزمه حين وقع في ذلك. وكذلك الفدية الواجبة يلزمه وقتها، لتركه واجب. أما دم الإحصار عند وجود سببين، يعني منعه حصره مثلا عدو أو سبع أو أي شيء منعه أن يستكمل حجه، فهذا محصر، فهذا يذبح شاء أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويرجع، وليس عليه شيء لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أين يذبح هدي التمتع والقران؟ في منى، يذبحه في منى. وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور لا تذبح إلا في الحرم، هدى عدا هدي الإحصار فيذبحه في مكانه، أما الصيام يجزئه في أي مكان. والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، أي هذا لمن لم يجد، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك. والآن هناك سكوك الأضحية، سكوك الهدايا، يعني بيشتري الصك من هناك، وبشراء هذا الصك يكون يقومون هم بالذبح عنه. وأما ويستحب عند الذبح أن يقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك يعني رزقا منك، ولك يعني تقربا لك، فتقبله مني. شروط الهدي هي شروط الأضحية، شروط الهدي هي شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال التي وردت في الحديث 4 لا تجزئ في الضحايا، اللي هي المرض والعور والعرج والهزال، أن تتوافر فيه السن المشروعة، أن تتوافر فيه السن المشروعة، أن تكون مسنة. المسنة من الغنم ما له سنة، وكذا الماعز ما له سنة، والمسنة من البقر ما له 2، والمسنة من الإبل ما له 5 سنوات. إن لم يجد في الغنم مسنة فإنه يذبح الجذعة، الجذعة ما لها 6 أشهر. والله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.